بسم الله الرحمن الرحيم والمستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. كان البحث اخواني في مصادر الافعال الثلاثيه للمزيد فيها والرباعي والخماسي، يعني الفعل الثلاثي المزيد ورباع المجلد ورباع المزيد مصادرها مصادرها الافعال كلها قياسيه، وبينا على معنى القياس، معنى القياس على راي شيخ الرضي والمعنى القياسي على راي غيره. واخذنا نذكر هذه المصادر الى ان وصلنا الى هذا الفعل. انا في العباده ما في توضيح خالص، أنا أتخذ أنه هو قاعد يذكر هذه المبارك نقرأه، وإذا كان في نقطة أحد بارك نقرأ على عبارة. قال ونحن مبارد يضارب يضارب قاني ضارب فاعل يضارب يفاعل على مبارد، يعني مصدره يأتي على مبارد وضراب قياسا، مبارد وضراب يضرب قياسا، ضارب يضارب مباردة وضرابا، هنو مصدر ضاربة يضارب مبارد مباردة وضرابا، فعل يفعل وفعلت في عالم يكون قياسا، يعني مباردة قياس وضرابة قياس. لكن نحن بناء على ما ذكرنا على القياس، معنى القياس في الكل انه يكثر اول يوم ويضاف قبل اخره ايش، هذا ذكرناه، فيكون ضراب هذا قياس، مباردة ليس بقياس، لكن لو قلنا معنى القياس ان كل بارز له لمصدر قياس يختلف على غيره، فمباركه لن يكون قياس وضراب ما لا يكون قياس، كلاهما قياس. واما فعال مو فعال اخواني، خطا فعال، فعال الانسان مكسوره مكسوره، حتى في المثال والمثال ما يمثل يكون فعال مكسوره. وأما فعال بالتفعيل فشاغل، يعني خلاف القياس، شاغل يعني ماذا خلاف القياس، نحو ضراب، ضارب يضارب يقول ضرابا خلاف القياس، ضارب يضارب مباركة وضرابا قياس، ضرب خلاف القياس. ولكن قد جاء هكذا خلاف القياس، لكن جاء السؤال منه وقد جاء ما رأيته مراء شاذن، وقد جاء ما رأيته مرجعا شاذن، يعني على كونه شذوذا شاذن شذولا شاذن. طبعا القياس ما هو مراء، وهو ما يماري مراءة مراءة مراءة أي شيء، يعني مراءة مطاعلة جسمي ولد استهاجة عفوا مباعدة مراءة يتن مراءة يتن فعلا مراءة يتن، لكن يا تقلب ما تقلب ألفا متحدث ما قبل أن تقلب ما ألفا تصير مراءة مراءة يتن. والمصدر الثاني مراءة فعالا، هذا كلام ما هذا كلام قياس، لكن من راء كلام قياس. وقد وجاء قنكالا، يعني جاء مصدر فعلها فعل يفاعله مفاعلة، كم مصدر في الحقيقة أربعة مفاعلة، فاعل يفاعل هذا باب فاعل، فاعل يفاعل مفاعلة ففعالا وفعالا وفي عالم في عالم، يعني قاتل على مثال مثل قاتل يقاتل قتالا، قاتل يقاتل مقاتلة قتالا وقتال، فهو مقاتلة قياسي وقتالا قتالا ايضا جاء في القرآن، جاء في القرآن قياسا، ولكن قتالا خلاف القياس في عالم قتالا. واضح هذا؟ طبعا جاء حقال الرجال، حقال لا مو هذا الباب، ليس من هذا الباب. حوقل حقالا، حوقل يحوقل حقالا في بيت من الشعر، صور هذا شبل مولانا احفظ، وبعد حقال الرجال موتوا، وبعد حقال الرجال موتوا، تقبل حوقل حوقل او دميتوا هكذا، وبعد حقال الرجال موتوا، قال حقال او انفعال لكن مو من فاعل يفاعله، من فوعل حوقل يحقل، هذا هو الحق بالرباعي، من حق بالرباعي وليس ياتي ان شاء الله وهو الذي يشوفه. فلكن ايضا عن الانفعال، لكن انفعال من حوقل من فوعل خلاص هذا. ونحن تكلم على تكلم، مقياسه على تكلم، تكلم تكلم يتكلم تكلما، تبعل يتبعل تبعلا، بظن ما قبل الآخر تكلم تبعل، ما قبل الآخر ماذا؟ مضمون. وجاءت من الله تدعال، من الله على وزن ماذا؟ على وزن تدعال، يتملق تملق يتملق تملق المصدر الأصلي، مصدر الأصل ماذا؟ تملقا، ولا تسع الغياب، لا تستمر الله تدعال جاء على ثلاث قياس. ويجب كان قال السائل ثلاثة أحباب، فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل. يعني هذا ثلاثة لماذا المرض أخواني؟ قال قبل ينفذ المحذوف، إن الحب ثلاثة أحباب، الحب ثلاثة أحباب، فحب علاقة الفاقة هذه الفاقة تفصيلية علاقة المحبة، فحب علاقة أفضل علاقة يعني لو علاقة ما في قاعدة علاقة أنا تقول في كذا فحب علاقة هذه ضمن أثر جلدة إكنم علاقة علاقة علاقة فحب علاقة بالتالي للتفصيل فعادت تجمع التفصيل، تفصيل هذه الأحباب الثلاثة وحب على تسير حب وان مبتدا لخبر محذوف، مبتدا خبر محذوف تلنها حب على تسير، كلمة حب حب على تسير خبر هو مبتدا خبره محذوف، فحب علاقة وحب لله وحب هو القتل، العشق الحب العشق والاشخاص اصبحت حقيقة او مجاز ثم يكون حقيقة. وسم الله يقول هو التودد والتلطف، تودد خطأ الكلمة تودد مو تووو خليلا دالان مواو، والتودد والتلطف هذا باب نجي لباب تفاعل تضارب وتضارب على تضارب، تضارب يتضارب تضاربا، تفاعل يتفاعل تفاعلا، مصدر قياس له واحد. هذا من الصحيح طبعا تضارب تفاعل من ماذا؟ من الصحيح تفاعل، لكن اذا كان ناقص اخواني اذا كان ناقصا ضمته تبدل ماذا؟ كثرة لمناسبة الياء، لكن ناقص ياء وحتى ناقص الواو، لأن الواو تقرب ياء عن النفس الياء، غير مثال، لأن السائل يأتي مثالين من الناقص الياء، ولكن لن يأتي مثال من الناقص الواو، نقص سواء كان نقول الناقص سواء كان واو أو ياء، مصدره يكون آخره ياء، والظن تبدل ياء. لا هذا يقول الناس تقول من تفاعل من تفاعل وتفاعل من بابين، باب التفاعل وباب التفاعل، والناقص مطلقا قال الناقص ما قال ناقص ياعي او ما حقق الياعي ناقص واعي او ياعي. والناقص من تفعل وتفاعل تنقلب ضمة العلم تبدل ضمة العلم مصدرهما كذا نحط تمني او تمنى تمنيا خلق تمني تمنى تمنيا تفعلا تمنيا يعني تمنى المبادة مضمون على وهي هذه عن السائل تمنيا عن السائل لكن يمكنها كذا نقول تمنيا لو أبقينا ضم على حالنا ضم على تستلزم قبل الواو قبل الياء واو تبي وهو فكر كذا يمكن يستقل نطق الرجاء واو واو في إزالة فنحن بدل أن نقول الياء واو نقول الضم على كذا نقول تمنيا وتحامى تحام من الأطوال تحاميا تفاعل تحامل يعني من مضمومة فلنسلها إلى كثرة نقول ماذا تحاميا وسوف يجيء سبب فعلا فكما سبب لو قيل الضمة لأبدلت فيها ماذا واو وإزداد السكن فنحن نبدأ أن نقلب الواو الياء واو نبدل الضمة ياء طبعا حتى رسالات من الياء كما نقول تمنيا من المنيا يا إبا تحامى من الحماية حامى يحامي تحامى في التحامية يا إبا لا تمثل للناس وهي نقصت من أسمتهم تلجى يتلجى تلجى تلجى عن بعض فعل تلجى يتلجى كيف يتلجى أصبنا جزاء لجلده الثلاثي أصل مولجا يجدواري تلجة الثلاث جوا تفعل ثلاث جوا تقلب الواو تقلبها تقلب يا أهل هذا يا أخواني كلها أصلا يا أكمل الماضية ثلاث جوا تفعل الواو تقلب يا أهل تقلبها تقول ما الأول ياء إذا نقول تاج جاء جاء نقول ياء ثم نقول ياء متحدث ما قبل الفتحة تقول ماذا ألف نقول ماذا تاج جاء هذا في الماضي تاج جاء تاج جاء تاج جاء وفي الماضي في المضارع تاج جاء يا تاج جاء يا تهجوا يا تهجوا هو يا تهجوا يتفعلوا تفعلوا تهجوا يا تهجوا أين نقول هذا تقول ماذا أولا يا نصف يتهجوا يا تهجوا يا تهجوا متحركة وقولها فتح تقول ماذا ألف تقول ماذا يا تهجوا جاء في المبتدا ايضا لانه اعلت في الماضي اخوان احنا المبتدا يتبع الهلال الماضي في المبتدا يا رجال السعاده كيف مصدرها ماذا ترجى تفعل يتفعل تفعلان تفعلان تهجوان وتفعلا تهجوان نقول الواو متقلصا لو لونا ما كنا نقول تقلصا قلبناها يا اهل مولاي تقلصا قلبناها الواو يا اهل كذلك تهجوان الواو متقلصا نقول ماذا يا اهل نقول تهجو تهجويا فنبذل الضمة كثرة في تهج جيداً تأجياً تأولاً قلبنا الواو ناعاً ثم أبدلنا الضم كثرة صار تأجياً لو نقلنا ولا رأب تفع نفس الشيء كأنا أبين أداء المعبي بعد أن يجي المصدر كراج جوا تفاعل كراج جوا تقرب الواو ماذا؟ يا اللي تقال فيها في تراجية ثم تقلب ألفا في تراجية جاء صعب لا مصدر على أيضا تفاعل يتفاعل تفاعلا في تراجية جوا لا تراجوان تقلب الواو والياء تراجوان ثم تبدأ الضمة كثرة تراجيان فلا نستدعي واو مثل المضارع نتراجيو اي بس انت الشد المجين الياء مع انه هي ما أنا نفذت خطأ مني يعني إيه لأن الجيم مجددة يعني بالكتاب الصحيح يعني خلاص صح ترجع الجيم مجددة مولية أنا حتى بدأت أفكر الجيم مجددة أنا تأثرت الخلص بطريقة عملية إيه لو أول جاء بفضل الله الأفضل حتى صححنا يعني أنا أخطأ إذا وجدتم عندي خطأ فقط فيبدل على أنه المقلوبيات المقلوبة ألفان تراجوا تراجوا تتأوى مقلوبها يا كمقلوبها ألف لأنه أدت فصال الضمير ما تكون ما ولا تكون ألف تكون ماذا؟ يا أولا نجد أصلها يا حتى نقول الألف قلبناه يا التي صار أصلها الواو ليس يا فإذا تم جواب يعني جواب للأخ يا خطين أنه لو كانت مقربة أتن أليك لكانت اتطاع الضمير نجعها لا أصلها أصلها تنوى الواقع نقول تراجع وما أقول تراجع فلذا نقول الحالة وسطى مقربة أولا يا ثم قلبة ثم بعدين لو قلبناها قلبنا الواو لا أتن أليك ما تتدعى وصلة بها شفنا وصلة الألف الممدودة لنقل في المقصورة إذا كانت ألف مقلوبة عن يا تكتب تكتب موسى عيسى صورة الياء صح؟ راحة لكن إذا كانت مقلوبة عن مقلوبة عن واو الألف تكتب صورة عفا صورة ما الممدودة بعا يقول وهل الباقي هل أنت كان لك عدد قسم من هذه الأفعال لا على المزيد ثلاث المزيد بقية الأفعال كيف يكون واضحة والباقي من الخمسة والعشرين وجود مقاديرها واضحة والمصنف يقول والباقي واضحة لكن الشارع مع وضوحه يذكر لك واضح واضح وذلك فلنلحق ب كذا حاجة نحن نقول حتى ما علامة تخلي الخطين خطا فالملحق كذا حاجة يكون الخط الثاني لما لا يدخل كل كل هذا كذا حاجة إذا أول كتاب الطبق كذا خطا يعني فالملحق بكذا حاجة هذا خطين أو القوتين كالقوتين خطين هذا يكون خاص بكذا حاجة كلها تحاجة لما أخرى فالملحق بكذا حرجة كلها هذا كيف يجعل المقارب يتكلم عن مقارب كلها بضم ما قبل الآخر من الماضي ننظر إلى ماضي ونضم ما قبل الآخر من الماضي ف كالتفاعل تفاعل يتفاعل تفاعل تفاعل يتفاعل طبعا ثلاثي كلامنا الملحق هذا كما تجلد يتجلد كلام ثلاثيها كفى على الأمم الرباعي هذا من حق الرباعي سلالة من حق الرباعي استأتي الأمثلة لأن الرباعي بعد يوم اجتمع عنه هذا الكلام خطر قبل 25 خطر في المنصر باب الثلاثي التفاعل والتفاعل والتفاعل والتفاعل والتفاعل والتمهل كما قلنا في التفاعل والتفاعل هناك ذكر بالنسبة للتفاعل والتفاعل قال ماذا في الأنالة من التفاعل والتفاعل من الملحق أو من الآخر ما تكلمنا عنه من الآخر هذا يعني هذه الزيادة ليس للحق بل لأصل الباب هكذا مثل تجذب هذا التفاعل تجذب يتجذبه تجذبا والتجول في التفاعل تجول يتجوله تجولا والتجيب للتفاعل تكيفا يتكيفا تكيفنا والتلهوك للتفاعل تلهوك يتلهوك تلهوكا والتمسكن للتمهل تمسكن يتمكن تمسكنا تمهلا هذا كله من حقها طبعا نعم الحدث الذي مرض علينا لأن في تمسكنات قال توهم الإلحاق لا صحيح التعزائي التعزائي في أولين ما تستطيع الحق التعزائي تذكرنا ما تقولنا التعزائي ولمين توهل أنها أرضية ما قلت منتكلة لكن ومين دائرة في المنطقة لكن هذا يتوهم أنها أصلية حتى في المنطقة أصل ليست زائدة يعني ليس ذا للحق وإنما للباب أصل الباب لا تتوهما هذا مر علينا بعد خلاف بين الشارح وبين المصنف وبين غيره والملحق بدرجة هي ثلاثي ملحق بالرباعي المجاير هكذا يكون ثلاثي ملحق ماذا؟ ثلاثي مزيد ملحق بالرباعي المجاير والملحق بدرجة على مثال الماضي بزيادة كائسة كالفعل على والطوع على والطيع على والفعول والفن والفعل والفعيل والفعلاء لها الأمثلة مثل الشمل شمل يجمله شمل فلاه مثمل والحوقل أطرحقل والحوقل والحقال طبعا يا الحقال أيضا حوقل أي حوقل حوقلة والبيطرة على الله عز وجل من البيطرة للفيعلة بيطرة أي بيطرة بيطرة والجهورة الفعولة مثال الفعولة جهورة أي جهورة جهورة والقنفة قنفة ما هي الفعملة قنفة يقنف قلبتك والسيرة ليها للتعيلة مثال للتعيلة سيرة يديرك سيرة والقلسات أفضل قلسة يا أخواني قلسات أفضل ماذا؟ قلسة يا تون لكن يا أخي أنه متحدث ما قبله مقبول إليه قلسة وأنا أقول إذا لو عملت الكتابة قلسة يا تون قلسة وقلسة يا صح؟ قلسة وقلسة يا قلسة يقلسي قلسة يا كان ولكن قلسة يمكن ما لا قلسة على الليلياء حلق إلا وتحد ما قبله مفتوح كل ذلك والمنحق بك للجنة وكذا يعني أحيانا تقوم رضا على المسيح يعني ثلاثي من المسيح ملحق بالرضاعي الذي فيه وهناك المناقشة التي مرت علينا هل أنه هذا اعتبار ملحق ولا اعتبار ملحق مرت في بحث الزيادة والملحق به لأن اعتبار يستبع على أن غير ملحق يستبع على اعتبار ماذا غير ملحق لأن كل واحد ماذا على غير حرام الجنة والملحق به حرام الجنة وكذا ما بقي من غير الملحق يعني الزيادة للأطر أبدال الأبواب يزاد قبل آخر ماضي ألف قبل آخر اسم هذا الألف ويكسر ما بعد أول ساكن الجبن أو أول ذاتي منهم بعدما يكونوا مكسورا. ويذكر ما بعد أول ذاتي منهم من غير سريع هذا البعض نحصل في سريع فقط جاية الألف مقطع الأخير والكسر والكسر ما بعد أول ذاتي منهم. وان الزيادة الكسر هنا عبارة جيدة وليس يستعبون قوانا هذه المطالب نحصي زيادة على الجهد يعني مفادها فيها زيادة على الفعل. الفعل هو نفسه مزيد فيه ولكن المبتدأ والمزيد هو حرف أو حرفين إضافة على الزيادة الموجودة في الفعل. لماذا الزيادة؟ كيف إنما زادوا في المفادة على الأفعال في الحب والإخوان التجنون وإنما زادوا في المفادر على الأفعال شيئا زالوا شيئا لأن الأسماء أخف لأن الأسماء أخف من الأفعال وأحمل الأثقال أخف من الأفعال وأحمل ماذا؟ الأثقال. لإخواني لأن الفعل يتضمن معنى الزمان يعني أيضا فيه الفعل وفاعل وزمان معناه مؤكد فإذا ما يحب ملحوظ أكثر لكن الاسم لا ما في ما يجب على الزمان لا يأثر لحد من الثلاثة إذا أخاف يتحمل حروف أكثر فإذا أخاف من الأفعال وأحمل الأفعال على الأفعال. والمنحب بينان الموقف المنطقي من هذه المنحب يدار قبل آخر الماضي ألف ويكسر ما بعد أول يتأكد منه من غير شرعي آخر إلا في افعال الله فإن الألف تصير رمزة يعني تروح افعل افعل لا افعل لا افعل لا على الألف الأخيرة افعل لا الألف المقصورة في المنطقة تقلب ماذا تقلب حمزة لماذا تقلب حمزة يعني وقعت بعد الألف حرف العلة إذا وقع بعد الألف تقلب حمزة فإذا الألف تصير حمزة خلاص اخواني هذه كاتب بلدي افعال ولا خطا كتب اخواني ظاهر افعال على وفي افعال على مو افعال الذي كتب منهم الوارد صحيح افعال ولا خطا الا في افعال فان لازم تكون ذكر وفي افعال على فالواو تطلب ما لا يعرف المصدر افعال على يقول افعي عالم وعالم في الماضي افعي عالم الواو تطلب يعني لأن ما من قبلها كثرة الواو كثرة من قبلها كثرة ماذا تقرأ يعني وفي إفعال لا مجدد أخواني وفي إفعال لا فالألف تسمي يعني إفعال يفعل إفعيلا يعني في إفعال لا سيد في إحمارا لا ما نقول في إحمارا إذا ألف ما نتقرأ إفعال لا مجدد اللام مسجل مسجل اللام وفي إفعال لا فإن الألف تصل يعني ثم يمثل فيقال يجي يأتي بالألام المصادر بعد ما أعطى قاعدة في المصادر فيقال إفعال لا هذا في إفعال لا يتعلله إفعال لا وإفعال لا أخلنت أخلنت ما بيت إفعال لا أخلنت تصل في أخلنت إفعال لا تغلق من الألمات تغلق من الألمات والفعال يعتبر انفعال حتى من الذي في يعني الملحق لكن ليس الملحق وانفعال وانفعال وانفعال وافعيلال هذا افعيلال افعال يفعله افعيلال كل ما تجاهها الالف ماذا يعني وافعيلال قال افعال يفعله ما ينفعله احنا نعرف افعيلال وافعيلال هل ما تفعوا على يفعوا على يفعوا على يفعوا على يفعوا على يفعوا على احدوا لم يحدوا له احدان كما يمثل هو احدوا لم يحدوا له احدان وأفعوال مثل الزوال هنا يمثل الواو كالأفعنتات والإنقاذ والإنطلاق والإستدار والإستخراج والإستدار الإستماطا والإستدار والإستدار وأنها الإنسان الإستماط ما في إجازة والإستدار ساكنا الاستدار silahu si isi mana sahaja, istilah, ilal, kandai isi mukabil sahaja sahaja. Maksudnya sih, nah, awal dia sih dia yang al is al is, isi istilahnya mana sahaja, al istilah, bukan cuma dua, istilah, wal istilah. والإرجيلان إرجي إعلان كاتل أخوان موت حالك ليس تنصر حالين خطأ الإرجيلان والإعلواط الواو مشددة إعلواط إعلواط الواو ماذا مشددة هذه الأربعة أفضل أفضل فيها بحث أبعادة المفهن الانتشارة يعني مختصرة إذا يقول أما المصدر على وزن كالفعال وتسعيلة سلم الأخوان في التحرير حدنا سعيلة لهي مكذبة والتسعيلة هكذا كأنها عبارتهم التسعيلة حسيسة تسعيلة نحو تلدار بفرح الشعر التلدار والتلدوار والحسيسة حسيسة الشيء مجدد والحسيسة تلدون الفترة ما تلدون الفترة لا تلدون الفترة اه حسيسة وضع حسيسة نقول لها مجددها التالي ومستعيلة حسيسة مكسور ايه حسي مكسورة مو مكسورة حسيسة والغنية غنية على المستقلة يعني اللي مجددة واللي مجددة غنية فقلة إنما هو التكفير والمبالغة في مصدره الأصلي لا يا أخواني هذا مو على إطلاقه نفس طبعا هذا بالإسعى عن كتاب الشيخ الرضي يعني و يعني لأهمية الأمر أنا كتبت يعني فإلا هو تحبون معك تكتبون كتاب كثير أحسن نظامنا ولا أمر إيه كتاب كثير حتى أنا حذب ما نتمكن يعني حذب الوقت ما يكتب الوقت المصنف يقول قال في العبارة للكتاب قال المصنف نحو التجار والتجوار والحسيسة والمنية للتكثير أقول يعني الشيخ الذي يقول أقول يعني أنك إذا قصدت المبالغة في المصدر الثلاثي يعني الثلاثي المجرد في الثلاثي المجرد يعني المساء إلى قصدك المبالغة في مصدر الثلاثي أي ثلاثي مجلدة ولو أنت تقصد ما يقول يعني الثلاثي مجلد ما يتجد المجلد لا المبالغة الثلاثي المجلد من الأمثلة يعني في مصدر الثلاثي المجلد يعني بنيته على تفعال إذا قصدت المبالغة يعني هذا المصدر خاص ماذا؟ المبالغة مبالغة في الثلاثي المجلد وهذا قول في بوجه في ثم يمثل تهدار تهدار في الهدر الكثير وهذه الهدر الكثير في الهدر الكثير والتلعاب مبالغة في الليل يعني والتلعاب والترجاد تقولها مجاز بالعبارة لكن بعد إباحة والتلعاب والترجاد وهو مع كثرته ليس بقياس هذا مو قياسي سماحي وهو مع كثرته ليس بقياس مضطرد مو معنى هذا الأخوان إذا أعتبر كان قياس يعني أنا من كل ثلاثة مجلد يمكن أن أجد وزن تبعا للمبالغة لكن هذا الموضع هذا كثير صحيح لكن ليس قياسي مضاف على هذا على السماء. وقال الكوفيون الكوفيون الخالفون وقال الكوفيون ان السبعة اصله التبعيد سلمة سلمة منها يا دارة قواني لا لا لا التبعان أصله تبعيد مو ثلاثة مثلا أبدوان التبعان الذي فيه تبعيد يعني قال أصل يقول أصل التبعيد مو ثلاثة مو ثلاثة في المصدر الثلاثي هذا أصل خالق العالم وقال الكوفيون ان السبعة لا اصل التبعين المجيء في التكفير يعني التبعين فيه التكفير ام لا فالسبعة مجيء التبعين اصل التبعين السبعة اصل التبعين قال لهم سبعة فهو اصل يعني معناه معنى التبعين كالدلاله على الكلام ولكن انه جاء المبالغه لا التكثير في التبعيد في التكثير نفس التبعيد او التكثير فالتبعاد مثل ما نجد التبعيد اصل التكثير الذي في التكثير قلدت ياؤه الفا قلدت ياؤه الفا فاصل التكرار التكثير فاصل التكرار التكثير طبعا الشيخ رضي يقول ويرجع القول في بواله كيف يرجع موضع يقول بأنهم قالوا السلعات ولم يجع السلعيد لو ما يقول سلعات ولو كان سلعات وعن أصل التبعيد لقال ماذا؟ التبعيد وقال لأن قالوا السلعات ولم يجي التبعيد طبعا الشيخ رضي الله عنه يجي دافع عن الكوفيين ولهم أن يقولوا إن ذلك مما غضب أصله ولهم أن يقولوا إن ذلك مما غضب أصله يعني في يجاوبون يعني يجاوبون أدى الكلمات كثير أصلها ما رفضها هذه ما رفضها كالعام ما رفضها أصلها نقول كالعام أصلها تلعين لا تستلعين وفضها شو تعرف عن الفنجتين شنو في بواه يقول تبعان مبالغة لما للمبدأ الثلاثي ولكن ليس قياسية مو قياسية سماحي الكوفي ماذا يقولون يقول تفعال أقول تفعيل لا لا مبالغة في هذا المجرد معنى تفعال وتفعيل شيء واحد والمبالغة فهو من تفعيل مو من تفعال فحتى قلنا الدفاع استغرب خلي عليه الشر هو غير موجود نجي إلى وزن تفعال وزن تفعال وتفعال عند المصنف لعله يعني أما التفعال بيت الكسري فجائز له التبيان والتلقاء يعني لو مصدر جاز مصدر من خلال خلال القياس هذا كلام مخلص والثالث لكن لاحظ في هو ماذا يقول والشيخ لم يقل عن في هو يقول قال في هوين أما التبيان جدا نقطة مهمة أما التبيان فليس ببناء مبالغة أصلا ليس مبالغة ليس ببناء مبالغة أما التبيان فليس ببناء مبالغة وإلا انفتح التاء وإلا انفتح التاء لو كان المبالغة لكون التبيان مو تبيان اخواني لاحظوا قبل ان نكتب هناك عندنا مصدر واسم مصدر مصدر واسم مصدر مثل اعطاء اعطاء يعطي ربه ماذا؟ اعطاء. ولكن عطاء ماذا يكون؟ اسم مصدر. عندك ينبت مصدره ماذا؟ انبات. ولكن القرآن يقول انبتكم نباتا. نباتا ماذا يسمى لكم هذا الاسم؟ مصدر. توضا يتوضا مصدره ماذا؟ توضا. توضا روحه ماذا؟ اسم مصدر. ارتدل يغتسل اغتسال لا اسم مصدر. احيانا اسم المصدر يقام مقام هذا مقام المصدر. والقارئ يتصور ان هذا ماذا؟ مصدر. ولكن هو اسم مصدر. يقول كتيان هذا القريش. اسم مصدر الى مقام المصدر. لاحظوا. واما التبيان فليس لبناء مبالغه والا انفتح جاره بل هو اسم اقيم اي اصلا عباره الشيخ الرضي وينقل عن سيدي الرضي بل هو اسم اقيم مقام مصدر تبينه. اسم يعني اسم مصدر. اسم يعني اسم. اسم اذا اقدم اسم مصدر اقيم مقام مصدر تبينه يتبين كل مصدر تبينه. كليان اسم مصدر. تبين مصدر كليان ماذا اسم مصدر. كما اقيم غارة وهي اسم اسم. كما اقيم غارة غارة وهي اسم مقام ماذا مقام اغارة مقام اغارة. في قولهم اغرت غارة ما قل اغرت اغارة اغرت غارة ما قل مطلق غارة المفروض مطلق. ولكن لا يعني مفروض مطلق. ليس هو نفس مفروض مطلق. مصدر اسم المصدر نابع ماذا نابع عن المصدر. ونبات موضع انبات يعني مقيمة نبات موضع انبات. وعطاء موضع اعطاء. في قول العرب انبت نباتا واعطى عطاء. الشيخ لو عنده إحصائية إلى كلمة التبيان يقول جاءت في لغة العرب 16 كلمة على وزن الجمعان فقط. أنا كأنه انتقل هذا الشيء 16 كلمة أو 17 كلمة جاء على وزن الجمعان. 2 منها اسم مصدر. 2 اسم مصدر ويعبر عنه بمعنى المصدر. الموت المصدر يعني هو مصدر بمعنى المصدر يعني اسم مصدر. والباقي اسماء اخرى. انا سجلتها قال حبون تسجلون. قالوا ولم يجد افعال بكسر التاء الا 16 اسما. انا ما سجلت نص عباره خليت ارقام 1 2 3. اول الاسم الاول التبيان بمعنى المصدر الاسم المصدر. التلقاء كما هو يذكرون هذا ماذا؟ اسم مصدر بمعنى المصدر. اثنين ثلاثة تهواء العرب ماذا يقولون؟ يقول مرية تهواء هكذا مرة تهواء من الليل مرة تهواء من الليل بمعنى القطع قطع من الليل قطع مو مصدر الآية. مرة تهواء من الليل أي قطعة. كدراك هاي 4 كدراك 5 كشكات 6 ترباع. ترباع يقول هذا كلام اسمه هذا المواضع هذه اسم المكان مواضع. هذه ماذا مواضع؟ تبراع وتحسار وترباع مواضع. تمساح 7 ماذا تمساح؟ يقول معروف هذا اسم حيوان معروف تمساح. كذاب الرجل الذي يقول كذاب كذاب عندنا كذاب تسعة معروفة معروفة معنا مبالغة بالكامل يعني كل طاقة يقول منها كل ثوبان والثمان تقول كل طاقة ثوب كل طاقة دليل نعم كل ذرة على المنتقال تفعل من السنة تفعل تكذاب أصلاً صار خطأ مني تكذاب مني تكذاب تكذاب الرجل تكذاب نقول تكذاب مني كل قام عز ما لك كل قام ينتبيع إلى أم تبعت الباق عشرة كل قام سريع اللحم هذا يأكل سريع سريع اللحم هذان تمثال معناه واضح تمثال مربوع يعني تمثال معناه مربوع اثنان تجفاء تجفاء ثلاثة عشر جمراد تمارس بيت الحمام بيت الحمام مثل ما قال جمراد ثلاثة عشر كذا يتأثر مثلا هذا يقول وأنك الناقة على تضرارها أنك الناقة على تضرارها يعني الفعل الذي يبلغها كم عدد تلعاب كم عدد تلعاب يعني كثير الله كثير الله تلعاب كثير الله ستة عشر كفار كفار يقول المخنقة المخنقة تسمى ماذا؟ كفار سبعة عشر أولا لا تسمى عشر كفار سبعة عشر ولا كثني لا كثني ستة عشر مكري وقلت أو ثلاث عشر هناك الشيخ يتخذ ذلك الاستجابة وتلقى شيء واحد وتنبال للقصية تنبال تنبال تنبال تنبال للقصية طبعا الكلمات الأخرى بضع آخر يستمر البعض يعني قلوا قالي عندنا حول تحيلة أيضا الكلام إن شاء الله أهلا صلى الله عليه وسلم على دور على